الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا لطلاب العلم. وهذا مجلس معقود لسماع الرسالة المعنونة برسالة من محب إلى أخيه المبتلى لمحدثكم. وكنت في الأصل قد ألفت هذه الرسالة على صورة رسالة وجهتها لأخوين من إخواني وصاحبين من أصحابي الخاصين الذين ابتلاهم الله عز وجل، وذلك في عام 1430 من الهجرة، يعني قبل أكثر من 13 أو 12 سنة تقريبا. وأحدهما ابتلاه الله عز وجل بالمرض وتوفي على إثر ذلك بعد 5 سنوات مع المرض، رحمه الله واسكنه الجنة. والآخر ابتلاه الله عز وجل بالسجن ظلما وعفاه الله عز وجل وخرج، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. هذا كان أصل هذه الرسالة، ثم زدت عليها زيادات وتسمعون إن شاء الله من ألفها إلى يائها، ثم بعد ذلك نجيزكم بها إن شاء الله جل وعلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه ذو الحكمة العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبتلي عباده بما يشاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بعد الابتلاء المراتب العلى، وبعد. فهذه هي المقدمة الثانية لرسالة من محب إلى أخيه المبتلى، قد كتبتها قديما تخفيفا ورفعا للمعاناة عن المبتلين، وحيث إن العبد مبتلى فهو بحاجة لما يسكن نفسه ويطمئن فؤاده ويريح عقله ويزيد إيمانه. ولهذا كان لا بد من خطاب خاص لكل مبتلى ولكل مريض ولكل مظلوم ولكل سجين ولكل حزين، فالكل مبتلى. ولعل هذه الكلمات تكون إضاءات في حياتك أيها المبتلى، ولا تظن أنك مهما كنت غنيا أو ذا منصب أو معززا أنك لست مبتلى، فالكل مبتلى. وإذا أردت التيقن من ذلك فاسمع قول الله تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فإذا ما من أحد إلا وهو مبتلى. فعلينا أن نعرف كيف ننجح في هذا الابتلاء كي ننال درجة المحبين. وإليكم هذه الوقفات التي كتبتها لإخوة لي أعزاء قد ابتلوا، فكانت لهم هذه الرسالة من قلب محب لهم ويحب لهم الخير. والله أسأل لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة من محب إلى أخيه المبتلى، أكتب هذه الرسالة وإني لأحس بمرارة ما أنت فيه وصعوبة حالتك وشدة الوطء عليك وعسر الحال وفقد الأمل وقرب اليأس. وإنما كانت هذه الرسالة من محب لك أيها المبتلى، لعل وقفاتها تكون مصابيح في ظلمات المصائب حتى تضيء لك وتأخذ بيدك وتنير دربك لتصل من المحنة إلى المنحة، وحتى يكون لهذه الرسالة أثر في نفسك ونور في صدرك وبصيص أمل في حياتك. فإني أرجو أن تقرأها بتأمل وروية وتفكير وترديد مع اليقين بلا مرية بلا مرية بلا مرية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أكتبها لكل محب مبتلى، سواء كان بلاؤه بالمرض أو بالحبس أو بفقد المحبين أو بطلاق أو بفراق أو بعقوق أو بفقر أو بفاقة أو بكرب إلى آخره. إليكم جميعا هذه الوقفات التي أسأل الله أن يجعلها لكم مصابيح تنير لكم الدروب وتذهب عنكم الخطوب، وقد جعلتها في 12 وقفة، في 12 وقفة، عشرة وقفة، وخاتمة فيها ذكر أمور مختصرة معينة على الصبر موصلة إلى الرضا. والله أسأل أن ينفع بها كل مبتلى، وأن يجعلها نبراسا لكل صابر ومعينا لكل مصطبر. قبل أن ندخل في هذه الوقفات أحب أن ننبه على أمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا بأمرين، بالشرع وبالقدر. وأكثر الذين يرسبون في هذه الابتلاءات والاختبارات في الشرع هم الكفار والمشركون وأهل البدع، وأكثر الذين يرسبون في القدر هم المنتسبون إلى الإسلام. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يدرك أنه إذا رسخ توحيده واتباعه عليه أن يلتفت إلى قلبه ونظرة قلبه إلى القدر. وكم من إنسان رفعه الله جل وعلا بالشرع، بطاعته، صلاته، صومه، زكاته، حج، لكن الأكثر هم الذين رفعهم الله بالقدر. ولذلك لما خاطب الله نبيه خاطبه خطابا عجيبا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تأمل هذه الآية، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لهذا ينبغي علينا أن ندرك أن الرفعة عند الله عز وجل لا يتأتى هكذا، لا بد من هذين السببين أو من هذين الطريقين، طريق العبادة أو طريق القدر. حتى إن العبد لتقل عبادته ويريد الله رفعته فيبتليه بالقدر، وإن العبد إذا عظمت عبادته ابتلاه الله بالقدر لينظر صبره لله ولغير الله، وهكذا. فالقضية هي قضية دائرة بين الابتلاء بالشرع والابتلاء بالقدر، ولا تظن أنك خارج الابتلاء أبدا، كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى في؟ تقول القهوة في الكوب، في ظرفية، يعني أنت في ظرف المشقة شئت أم أبيت. قد يقول قائل كيف مشقة؟ يأكل ويشرب وإلى آخره، هي مشقة بالنسبة له، لأنه إن لم يشكر كان أشد وأعظم من الفقير الذي عاش في كبد الفقر، في مكابدة الفقر، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى الوقفة الأولى الكل مبتلى. تذكر أن الله تبارك وتعالى خلق الحياة الدنيا بما فيها حلوها ومرها ابتلاء وامتحانا. قال ربنا تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم. وتذكر أنك ما نشأت من العدم إلى الوجود ومن النطفة إلى إنسان سوى إلا ابتلاء، إلى إنسان سوي، إلى إنسان سوي، أحسن الله. نعم، إلى إنسان سوي إلا ابتلاء، كما قال خالقنا جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا تقرر اليقين في قلبك أيها المحب المبتلى أنك مبتلى كما الكل كذلك، فيجب أن تتذكر أن السيد المطاع يفعل في عبده ما يشاء، والله جل في علاه هو السيد الذي له السؤدد الكامل الذي يفعل ما يشاء، فيبتلي من يشاء كيف يشاء إذا شاء متى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أدب ما سمعت من بعض الناس أنه إذا ابتلاه الله يعتذر على الله وينسى أنه عبد، وإذا أمره الحاكم أو أمره الأمير بشيء تقول ليش تسوي كذي؟ قال الشيوخ أبخص. طيب الشيوخ أبخص، الله أبخص من كل أحد، فكيف أنت تمنع اعتراضك على المخلوق لأنه أكبر منك ثم تعترض على مالك الملك جل وعلا؟ هذا من أعجب ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة الثانية: دوران الناس في الابتلاء. ألا تعلم أيها المحب المبتلى أن الكل مبتلى، فالمعافى في الظاهر بالعافية مبتلى، سيسأل عن هذه العافية هل شكر أم كفر، فهذا بعافية الصحة مبتلى، وهذا بوفرة المال مبتلى، وهذا بعزة الجاه مبتلى، وهذا بكثرة البنين مبتلى، وهذا بحسن الزوجات مبتلى، وهذا بحب الناس مبتلى، إلى آخره. والمبتلون بالضراء كثر، وكل مبتلى بالضراء لو تأمل لوجد غيره أشد منه، فهذا بالمرض مبتلى، وهذا مبتلى بنوع خاص منه كالشلل والصمم وعمى البصر، وهذا بالفقر مبتلى، وهذا بالعقم مبتلى، وهذا بالحبس مبتلى، وهذا بالإبعاد مبتلى، وهذا بالفراق مبتلى، إلى آخره. كما أن المبتلى بالمعنى الخاص الضراء مبتلى، وسيسأل هل صبر ورضي أم جزع وسخط. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا تيقن العبد أنه في ابتلاء بأي حال كان، فإنه يبحث ويفتش في كل الأحوال عن رضا الرحمن، فيدرك في العافية بأنه يجب عليه الشكران، وفي البلاء يجب عليه الصبر والبحث عن الرضوان. ولذا ختم الله آية الابتلاء بقوله جل وعز: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مبتلى ودائر بين الشكران والكفران. الوقفة الثالثة: نوعا الابتلاء. إن الابتلاء نوعان. إن الابتلاء أحسن الله إليكم. إن الابتلاء نوعان: ابتلاء بالمعنى العام وهذا الكل فيه، بل الدنيا خلقت لأجله، قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قراءة من؟ فتح الواو. قراءة من؟ ونبلوكم. ما هذه قراءة حفص نبلوك، وأنا ما أدري هذه قراءة منين جبتها. نبلوكم طيب، لأن نبلوه لابد يكون ما قبلها مسبوق بناصب. أنا قلت ونبلوكم، فتحت الواو خطأ إن شاء الله، ما يخاف صلح. ونبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسنت. وابتلاء بالمعنى الخاص وهو الضراء والمصيبة والبلاء، وأنواعه كثيرة، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا النوع الخاص من البلاء يصاب به ثلاثة أصناف من الناس: صنف يصابون بالضراء لرفع درجاتهم وبيان صدقهم وإثبات أخبارهم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء فالصديقون والشهداء والصالحون. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. صنف ابتلاهم الله بلاء خاصا تكفيرا لذنوبهم وغفرانا لسالف أعمالهم، خصوصا إذا صبروا حتى ينالوا مرتبة الصديقية بعد أن كانوا من عوام المسلمين. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. صنف ابتلاهم الله. ثلاثة أصناف: صنف الأول، صنف الثاني، صنف الثالث. الثالث صنف. الثالث صنف ابتلاهم الله عقوبة لذنوبهم وجزاء لكفرهم ونفاقهم. قال العزيز الحكيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعبد أيها المحب المبتلى دائر بين الابتلاء العام والابتلاء الخاص، إما لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات أو هما معا. الوقفة الرابعة: بالبلاء تظهر العبودية. لنتذكر سبب خلقنا ووجودنا في هذه الدنيا، فنحن لم نخلق ها هنا لننعم ونتنعم، ولا خلقنا عبثا وسدى، وإنما أوجدنا الله لغاية عظيمة وهدف نبيل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمعبود يبتلي عبده بأنواع من التكاليف مرجعها إلى أمرين: الأول ما يرجع إلى الشرع فعلا وتركا ذلا وخضوعا، والثاني ما يرجع إلى القدر صبرا ورضا. فإذا تيقنا بهذا فلندرك أيها فلندرك تيقنا هذا الباء زائدة فإذا تيقنا هذا نعم فإذا تيقنا هذا فلندرك أيها المحب المبتلى أن المطلوب غاية الذل وغاية الرضا، وهذه درجة الصديقين، وأقلها مطلق الذل ومطلق الصبر، وهذا حال ينبغي أن يكون عليه المسلم في أقل أحواله. وليتأمل العبد المبتلى كيف يحقق العبودية في البلاء، وكيف يجعل من المحنة منحة ومن البلاء رفعة ومن الضراء عبودية. الوقفة الخامسة: من قدوتك في الابتلاء أيها المحب المبتلى؟ يجعل المحنة منحة، يجعل المحنة منحة، ويجعل المرض عبودية. أحد الإخوة من أعز الناس عليه ابتلاه الله عز وجل بمرض، وذهب إلى كل الأطباء ما وجدوا له دواء، فأرشدته إلى قراءة سورة البقرة لعل الله عز وجل أن يجعل له شفاء، فواظب على سورة البقرة. بعد ثلاثة أشهر قال: أحمد الله أن ابتلاني. قلت له: ليش؟ قال: حفظت سورة البقرة. شفتوا كيف المحنة صارت منحة؟ نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة الخامسة: من قدوتك في الابتلاء أيها المحب المبتلى؟ تذكر في ابتلائك أنك مهما يكن بلاؤك دون بلاء خيار الناس، فبهم اقتدي في المحن واجعلهم لك أسوة في الإحن، ومهما نظرت إنة أو يسرة فستجد لك قدوة. وها أنا أسرد بعض حالات المبتلين الأخيار ليكونوا قدوة لمن يريد الاقتداء بهم حتى يكون مع الأبرار. طبعا مستحيل أن يأتي إنسان يبتلى بشيء ولا يجد قدوة، مستحيل. لا بد أن يكون لكل إنسان يبتلى بأي نوع من البلاء يجد له قدوة. في القرآن الكريم وفي سيرة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: أولا، ابتلى الله آدم عليه السلام بوسوسة الشيطان حتى أخرجه من الجنان، وأصبح في الدنيا في امتحان. وليتأمل كل من تغير عليه الحال، فإنه دون ما أصاب أباه آدم عليه السلام في تغيير الأحوال. ومع هذا فإن آدم عليه السلام لم ييأس ولم يضجر، بل قابل القضاء المقدر بالشرع المطهر، فتاب إلى ربه وأناب، فنال الرفعة والتوبة من الوهاب. ثانيا، ذكر الله تعالى قصة ابني آدم، وفيها عظة وعبرة لكل معتبر، وهي تدل على كيد الأخ لأخيه من غير جرم ولا ذنب له فيه، ومع ذلك صبر المقتول على جور قاتله، فنال بصبره درجة عالية، حتى ذكر الله شأنه في آياته. وفي الحديث: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، وما ذاك إلا لعظم شأن الدماء. وفيها: كيف يقابل الإنسان الإساءة فينال الحفاوة، ويبوء عدوه بالإساءة وسوء العاقبة، وترجع إلى المحسن المحمدة، وتكون له حسن العاقبة. الثالث: قد يبتلى العبد بعناد مخالفيه وشدة طغيانهم وبغيهم عليه، فليتذكر صبر نوح عليه السلام على قومه، فقد توارثوا العناد جيلا بعد جيل، ونادوا بذلك في كل ناد. وما زاد ذلك نوح عليه السلام إلا صبرا وجلدا، وما أحد أصبر منه في الدعوة والصبر على عناد معانديه، فقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلا بعد أن أعلمه الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. من هنا تدرك لماذا سماه الله عبدا شكورا. ها، سبحان الله، كل هالسنين ما قال لربه: إلى متى وندعو؟ الله اللي أوحى إليه أنه خلاص ما راح يؤمن أحد. سبحان الله، صدق الله، إنه كان عبدا شكورا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: فرب مبتلى يجد عنادا من مخالفيه أو متقاضيه أو خصومه أو ومعاديه، فليعالج ذلك بالعفو والصفح، فينال الرضا بالقضاء مع راحة البال في الحال والمآل. الرابع: من ابتلاه الله عز وجل بالبعد عن الوطن والهجر والمحن مع مجافاة القريب وشدة البعيد، فليتذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكم كان أبوه شديدا عليه وذووه قساة عليه، اتهموه بالجنون وألقوه في النار فباءوا بالخسران، فأنجاه الله من النار وهجرهم، وهاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، وصدق فيه قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وما من مبتلى إلا وسيجد في إبراهيم عليه السلام له قدوة، بل الأنبياء اتخذوه قدوة، والأنبياء لنا قدوة في التشريع وفي القدر. يقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الخامس: وهذا هود عليه السلام قد قابله قومه بالاستهزاء والسخرية، فما كان منه إلا الحلم والأنا، ففيه القدوة العظيمة لمن أراد الاقتداء، فإن الإنسان بحاجة إلى القدوة في الحلم والعلم. وإن يتعجب الإنسان فليتعجب من إساءة قومه له وإحسانه ونصحه لهم، فهم يستهزئون به ويسخرون منه، ويقابلهم بالعفو والصفح، حتى جاء أمر الله فأهلك قومه وأبقى هودا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. السادس: إن في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود آية لكل مبتل مكيد به، فقد كادوه ووكل أمره إلى الله تعالى فعاد وبال كيدهم عليهم. فعاد وبال كيدهم عليهم. أحسن الله إليكم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكم رأينا من أناس كيد بهم وكلوا أمرهم إلى الله، فوقع عاقبة المكر والكيد على من كاد ومكر بهم ولو بعد حين. ففي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السابع: من تأمل قصة شعيب عليه السلام مع قومه يرى العجب العجاب، يصفونه بقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيد. ودع ذلك يكذبونه ويقولون له: ما نفهم مرادك ولا نعرف مرامك. وهذا دليل على أنهم كذبوه لهوى في أنفسهم، فقد يكون المبتلى مكذبا وهو صادق مسفها وهو رشيد، فلا يضره ذلك ما دام يعلم من نفسه الصدق والرشاد. فعليه بالصبر والطاعة واللجء إلى الله تعالى، وليكن قوله كقول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا صلح لك. فعليه بالصبر والطاعة واللجء إلى الله، لأنه مصدر لجأ يلجأ لجأ بفتح اللام، ولا اللجئ إلى الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. الثامن: أيها المحب المبتلى، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فإذا تيقنا من هذا فلندرك أن السجن المصغر بصورته التي اصطنعها البشر ليس إلا قصصا في قصص يعيش فيه المؤمن. فكم من رغبات لا يدركها المؤمن لأنه في سجن الدنيا، وكم من حاجات يفقدها المؤمن لأنه في سجن الدنيا، وكم من فقد يجده لأنه في سجن الدنيا. وهكذا لو كان في سجن بدون ذنب أو بذنب فهو مبتلى، فعليه أن يتذكر قدوته في ذلك نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. فقد لبث في السجن بضع سنين بلا جرم ارتكبه ولا ذنب اقترفه، فلما عمل بالشرع المطهر في السجن المصغر أعزه الله بحكمته في القدر وحسن تقديره في المقدر. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويشبه هذا ما جرى ليونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فنجاه الله من سجنه المتنقي لبطن الحوت في المحيط الكبير في ظلمات البحر، وأعاده الله إلى أهله فبعد العسر يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يغلب عسر يسرين. فتأكد من الفجر فتأكد من الفرج بغير مين. وتيقن أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم. أذكر لكم قصة باختصار سمعتها مرارا وتكرارا من والدي رحمه الله. يقول أنه كان هناك رجل عالم عابد سجن ظلما وحكم عليه بالإعدام، فلما أدخلوه السجن صار يعلم المساجين، وكلما قرب موعد الإعدام المساجين في ضجر في ضيق ويبكون عليه وهو في سكينة وطمأنينة. قاله يا شيخ غدا يعدمونك وأنت في هذه الحالة؟ قال إن الله عز وجل ما بين غدوة وعشية وضحاها يغير من حال إلى حال. فصلى بهم الفجر، وبعد الفجر قالوا يا شيخ الآن يأخذونك. قال ما دام بيني وبينهم الباب فإن الله يغير من حال إلى حال. فسمع الناس أصوات العساكر وهم يأتون يفتحون الباب، فلما فتحوا الباب وإذا بهم يقولون للمساجين إن الطاغية قد مات والمساجين كلهم أحرار. يا سبحان الله، يوسف عليه السلام سجن ظلما، ويونس عليه السلام سجن في بطن الحوت حقا، هذاك سجين العبيد وهذا سجين الرحمة، لكن كلاهما سبب النجاة لجؤهما إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. التاسع: أيها المحب المبتلى، بليت بالمرض فهاك قدوة لك نبي الله أيوب عليه السلام، إذ ابتلاه الله بالمرض وتخلى عنه كل صاحب غرض، ولم يبق معه إلا زوجته الوفية، وأصبح مقعدا في الفراش بلا أنس ولا مال ولا ذرية. واسمع إلى قول الله تعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العاشر: أيها المحب المبتلى، إن كان بلاؤك بالعقم فتذكر قدوتك زكريا عليه السلام كما أخبر الله عنه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الحادي عشر: وإليك قدوة في أمور كثيرة وأعمال متعددة في متعددة غير يسيرة، ولهذا أكثر الله من ذكر قصته مع قومه حتى صار له ولقومه النصيب الأوفر في القصص المعتبرة، ألا وهو كريم الله موسى عليه السلام. فينبغي لنا أن نتدبر قصصه وأن نتأمل في سيرته، فإن فيها السلوى في كل مصيبة والقدوة في كل حالة وبلية. الثانية عشر وأخيرا: أيها المحب المبتلى، إليك أعظم القدوات وأكبر القيادات سيد البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة السادسة: منازل الصابرين. أيها المحب المبتلى، تذكر وتنبه لمنازل الصابرين وتعلم درجاتهم بين العالمين لتكون معهم من الفائزين، وتدرك حينئذ أنك في محنتك في منحة، وستقرر أنك لست في محنة، فكم من مرتبة عالية نالها الإنسان بعد الامتحان، وكم من عزة أدركها العبد بعد البلاء، وكم من سعة عاشها بعد الضيق. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد جعل الله تعالى تفاوتا في درجات الصابرين بناء على تفاوت درجات الصبر، فالصبر إما أولا اختياري، ثانيا اضطراري، والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. وكان صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد، فالأول اختياري منه والثاني اضطراري. وعلى رأس الهرم الأعلى في منازل الصابرين اختيارا الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، فقد صبر الخليل عليه السلام والكليم موسى عليه السلام، وصبر نوح عليه السلام، وصبر المسيح عيسى عليه السلام، وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقد كان منهم الصبر على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله تعالى بأولي العزم، وأمر رسوله أن يصبر صبرهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقاعدة الصبر الاختياري ومداره الذي يدور عليه أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه الله تعالى، كما كان صبر الأنبياء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فمجرد الصبر غير كاف حتى يكون خالصا لوجهه، فبه تنقلب المرارات إلى حلاوات إيمانية، والبلاءات إلى درجات يقينية، والمذلات إلى مكرمات عند رب البريات عليا، والخدوات إلى أنس بذي الجلال والإكرام، حتى الملاقاة في الدار الأبدية. قلتم حفظكم الله تعالى: الوقفة السابعة البلاء على قدر الديانة. جاء في الأحاديث أن الابتلاء يختلف من شخص إلى شخص، وأن الامتحان إنما يكون على قدر الديانة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر قال سعد: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتل العبد على قدر دينه ذاك، فإن كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك. وقال مرة: اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذاك. وقال مرة: على حسب دينه. قال: فما تبرح البلايا عن العبد حتى يمشي في الأرض، يعني وما إن عليه من خطيئة. ولو تأمل الإنسان لوجد أن بلاءه دون بلاء من أصيب بجنس ما أصيب به. ولهذا ينبغي أن يكرر فيقول حامدا ربه ومثنيا عليه وشاكرا له على نعمة الإسلام والإيمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قلتم حفظكم الله تعالى: الوقفة الثامنة لنتعلم الصبر والاصطبار. ما من رجل إلا وهو معرض للبلاء، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتعلم الصبر والاصطبار والتصبر. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولنحبس أنفسنا ونمنعها عن إجابة ولنحبس أنفسنا ونمنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن ما لا يحسن. وإن لم يكن ذلك خلقا لنا ولنتكلف ونتمرن ولو بتجرع مرارة البلاء. فهذا عين التصبر. وإذا تكلف العبد الصبر واستدعاه صار سجية له. والمزاولات تعطي الملكات والعوائد تنقل الطبائع. فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية. ومعلوم أن الله تعالى لا يكلف عبده ما لا يطيق. وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم. فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل. والانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث. وقد يكون قويا ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد. وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه. ولا يزال العبد يتصبر ويتكرر منه الصبر حتى يصير اصطبارا ويكون هو مصابرا فيقاوم كل بلاء ولا يهزم في ميدان الصبر والابتلاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة التاسعة قدم باعث الدين على باعث الهوى. إن في نفس الإنسان باعثين باعث التدين وباعث الهوى. فباعث التدين يدعوه للتمسك بالدين والصبر على المحن. وباعث الهوى يأمره بالتمرد وفعل ما يحلو خصوصا مع البلاء وشدة ما فيه من حب الانتقام سواء من النفس أو ممن حوله. وأنت في البلاء والابتلاء لك ثلاث أحوال. إحداها أن يصبح القهر والغلبة لداعي الدين فتصد جيش الهوى. وهذا تصل إليه بدوام الصبر وتذكر الآخرة والعواقب الحميدة وتيقن كون الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهم الذين تقول لهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهم الذين نالوا معية الله تعالى الخاصة للصابرين. وهم الذين جاهدوا في الله تعالى حق جهاده وخصهم بهدايته دون من عداهم. الحال الثانية أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية وتستسلم بيأس للشيطان وجنده فيقودونك حيث شاءوا. وللشيطان مع أسراه حالتان. الأولى أن يصبح الأسير من جنده وأتباعه وهذا حال العاجز الضعيف المستسلم اليائس. وفي مثل هؤلاء يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والثاني أن يصير الشيطان جنديا له وهذا حال الفاجر القوي المتسلط أو المبتدع الداعية إلى الداعية المتبوع كما قال قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. وهذه الحال هي حال جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء التي ينبغي أن يستعيذ منها العبد. وقدوتك صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. بل أمرنا أن نتعوذ بالله من هذه فقال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن أهم علامات هؤلاء وأعيذك بالله أن تكون منهم البحث عن المكر والخداع والأمان الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل، وتفطن أنك عبد لله تعالى فلا تستسلم في البلاء وتذل قلبك وتضيع دينك فتذل وتذل، فيسلط الله عليك من كان حقه أن تتسلط عليه فيجعلك تحت قهره وتصرفه وسلطانه، ولا تكن كمن سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بصدد أن يستأثره ويقهره ويشفي غيظه منه، فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحال الثالثة: أن يكون داعي الدين وداعي النفس والهوى في حرب وسجال، فتارة تنتصر هذه وتارة هذه، وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وتأمل أخي المحب المبتلى حالك في المصارعة مع داعي الدين وداعي الهوى، ما أنت إلا كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة، فيحتاج إلى صبر شديد وجلد مديد، أو أنت كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة. فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. ويروى: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه، وأوشك أن ينال منه غرضه. قلتم حفظكم الله تعالى: الوقفة العاشرة: على أي شيء تصبر؟ تدور الأحكام الشرعية مع الصبر، فهو إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو محظورا محرما ممنوعا أو مكروها أو مباحا. ويجب عليك أيها المحب المبتلى أن تصبر على ثلاثة أنواع وجوبا: أحدها الصبر على عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر إلى آخره. ويندب في حقك الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله، والصبر في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابني آدم، وفي لفظ: وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل، وفي لفظ آخر: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. ويحرم عليك الصبر عن الطعام والشراب حتى تموت أو تتلف أو يلحقك ضرر بفعلك هذا. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله. ومن الصبر المحرم ترك الدواء الذي هو علاج على وجه اليقين لداء نزل بك وإن لم تأخذه هلكت. أيها المحب المبتلى، تعلم أن الصبر المكروه له أمثلة، منها الصبر عن الطعام والشراب واللبس ونحو ذلك من المباحات حتى يتضرر بذلك بدنه، وقد يكون منه الصبر عن الدواء الذي هو علاج لما يرفع المشقة ويجلب الصحة. وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. ثم إن الصبر الواجب والمندوب لا بد وأن يكون لله وفي الله حتى يكون محمودا، والصبر المحمود نوعان: صبر لله وصبر بالله. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر لحكم ربك، والصبر بالله استعانة، اجعله لله تبارك وتعالى عبودية. فهذا الجمع أكمل، والصبر لله غاية وما كان به فهو وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل. فما كان لله سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي. أيها المحب المبتلى، تذكر أنه إذا لم يكن الله معك لم يمكنك الصبر، وكيف تصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا، وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به إن لم يكن الله معك. أيها المحب المبتلى، عليك بصبر الكرام، فكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه، وأنه يذم على الجزع، كما قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. فإذا كان آخر الأمر الصبر، فما أحسن بك أن تستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. وأعيذك بالله من سلو البهائم، وهو صبر اللئام، فإنه يصبر اضطرارا يحول حول ساحة الجزع، فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. تجد إذا مات ميت تجد أن الكريم يصبر لموت قريب، والسفيه والأحمق يصارخ ويبكي بعد يوم طخ. طيب شو فائدة الصبر الحين؟ نعم، أحسن الله إليكم. قلتم رحمكم الله تعالى، حفظكم الله تعالى ورحمنا، ما في بأس، بس تستعجل عشان تخلص، باقي 20 دقيقة تمشي الرويدة ما يصير. نعم. وأيضا الكريم يصبر طاعة للرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم. يصبر اللئيم على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه، وهذا أعظم اللؤم، ولا يكون صاحبه كريما عند الله. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة 11، تذكر لطف الله في قضائه. أيها المحب المبتلى، مهما كان بلاؤك وإن اشتد عليك فاقتك، تذكر أن ربك كريم رحيم لطيف ودود، وأنه سبحانه ربط تقديره بلطفه، كما أخبر بذلك من أصابه أنواع من البلاء. يوسف عليه السلام، فإنه أصيب بفقد أمه، ثم مشاكسة إخوته له، ثم فقده أباه، وإبعاده عن بلده، وإلقائه في البئر، ودخوله في الرق، ثم التعرض من قبل مولاته في عرضه، ثم افتتان النساء به، ثم دخوله السجن، ثم ابتلاؤه بالوزارة. فتلك عشرة كاملة في العبارة. ومع هذا كله قال: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وتأمل أخي المحب المبتلى هذه الآيات لتدرك أنك تدور في ملك مالك الأرض والسماوات، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وتيقن أيها المحب المبتلى أن الله فيما قدر وشرع جعل معيته مع من رضي بقدره وعمل بشرعه، وهذه والله ميزة عظيمة. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. والله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. والله مع الصابرين. وقال في بيان معيته مع من عمل بشرعه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المحب المبتلى، لا تستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته. فإنه ما حرمك إلا ليعطيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أفقرك إلا ليغنيك، ولا يميتك إلا ليحييك. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه، فلا تستوحش من حال تسوءك حالا، وتأمل وتفكر وتروى في حسن المآلات وجميل التحولات. قلتم حفظكم الله تعالى. الوقفة الثانية عشرة: أقوال الصابرين في الصبر. أيها المحب المبتلى، إن للقافلة التي سارت في ذروب الصبر مع الصبر على الصبر وبالصبر أقوالا نقية وكلمات مضيئة إليك بعضها قال أولا، قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، والإمام أحمد ابتلي بالسجن وبالحجر الإقامة الجبرية وبالتغريب، فكان حظه الصبر ونصيبه الظفر. ثانيا، قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. ثالثا، قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. رابعا، قال بعض السلف: وقد جزع على مصيبة نالته فقال: ما لي لا أصبر. وقد وعدني الله على الصبر 3 خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. قلتم حفظكم الله تعالى. الخاتمة في ذكر 9 أمور مختصرة تعينك في الابتلاء. أيها المحب المبتلى، تأمل قول الرحيم الكريم سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تجد أن الله تعالى بفضله وتوفيقه ذكر لك ثمرات الصبر وبين لك ما يعينك على الصبر في البلوى وما يكون سببا لتخفيف البلاء ورفع البلوى. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، وما أمر بشيء إلا بين أسبابه وأرشد إليه وإلى تركيبة هذه الأسباب والأدواء من العلم والعمل. فمن حازهما حاز الدواء كله، وبقدر فوات أحدهما تفوت الأسباب وتذهب الهبات من الوهاب. وإليك هذه الأسباب، وهي أمور عدة أذكر لك منها: الأمر الأول، وأقام الصلاة، فإن إقامة الصلاة مع التصبر عونان على مصالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الأمر الثاني، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فالإنفاق سرا وعلانية من أسباب دفع النقم ورفع البلاء وصد الفتن. ولهذا جاء في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الأمر الثالث، الصوم، فإنه معين على الصبر بل هو مدرسة له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الأمر الرابع، ويدرؤون بالحسنة السيئة. من أعظم الأسباب المعينة على الصبر عدم مقابلة الإساءة بالمثل، بل ندرأ بالحسنة السيئة فنحسن إلى من يسيء إلينا. الأمر الخامس، التقوى. يقول تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. الأمر السادس، الصبر. يقول تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أذن يا شيخ، خليك أذن مسترسلا عشان ناخذ الوقت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. الأمر السادس الصبر. الصبر من أعظم الأمور المعينة على تجاوز الابتلاءات والامتحانات، فكلما صبر الإنسان كلما سهل عليه البلاء والابتلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. الأمر السادس الصبر. يقول الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تذكر حسن العاقبة، فإن الله تعالى ذكر في الآية السابقة في سورة الرعد: لهم عقبى الدار. فهذا من أعظم ما يكون سببا للتصبر والصبر والاصطبار. الأمر السابع: إياك ونسيان الذكر، فإن نسيان الله تعالى تعني إطالة أمد البلاء. قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وبين الله تبارك وتعالى سبب نجاة يونس من بطن الحوت، فقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أيها المحب المبتلى، عليك بالشكوى إلى من لا يغلق بابه ولا يفوته صوتك ولا يغيب عنه حالك ولا يعجزه شيء، وتذلل بين يديه وانكسر له في خلواتك. والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. قال سبحانه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وذم الله تعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ورب تبارك وتعالى لم يرد من عبده أن يتجلد، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. الأمر الثامن: إياك واليأس. وتذكر قول يعقوب عليه السلام لبني: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الأمر التاسع: الدعاء. وأعظمه ما ورد في دعاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاء الصالحين: وإليك بعض هذه الدعوات لعلك تلهج بما يناسب حالك ويكون سببا في حسن مآلك. وبهذه الأدعية أختم هذه الرسالة: أيها المحب المبتلى، فخذ منها ما يناسب حالك وادع بها. فمنها الأول دعاء آدم عليه السلام: فالهج به، فإنه لما أصيب بمصيبة الخروج هو وزوجته من الجنة وأراد التوبة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثاني دعاء نوح عليه السلام: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الثالث دعوات إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودعواته حين قال:

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الخامس عشر دعاء حملة العرش عليهم السلام. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. السادس عشر دعاء المؤمنين بإبراهيم عليه السلام وخوفهم من الفتنة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. السابع عشر دعاء الخائفين من قوم موسى عليه السلام. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. الثامن عشر دعاء التائبين من قوم موسى عليه السلام. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. التاسع عشر دعاء أسيا امرأة فرعون لما خافت بطشة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. العشرون دعوة طالوت وجنوده. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. الحادي والعشرون دعاء الأم الصالح لما في بطنها، كما دعا بذلك امرأة عمران أم مريم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الثاني والعشرون دعاء الحواريين. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الثالث والعشرون دعاء أصحاب الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرابع والعشرون دعوة الصحابة رضي الله عنهم لما علمهم الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الخامس والعشرون دعاء الحجاج الذين ينبغي أن نلهج به في جميع الأوقات والفجاج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادس والعشرون دعاء المتبعين للصحابة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السابع والعشرون دعاء العلماء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. الثامن والعشرون دعاء المؤمنين الصادقين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. التاسع والعشرون دعاء المتفكرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الثلاث دعاء عباد الرحمن. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. الحادي والثلاثون دعاء السابقين بالخيرات. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الثاني والثلاثون دعاء المستضعفين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الثالث والثلاثون دعاء المستهزئ به. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. الرابع والثلاثون دعاء أهل الأعراف: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الخامس والثلاثون دعاء الخائفين من الصراط: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السادس والثلاثون دعاء أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم ولي الإسلام وأهله تولنا بفضلك وأكرمنا بعطائك ومن علينا بجودك وأكرمنا ولا تهنا وأهنا ولا تهن علينا وكن لنا ولا تكن علينا ومن علينا بفرجك واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ويسر لنا من كل هم فرجا ومن كل فتنة عافية ومن كل بلاء أجرا ومن كل مصيبة إثابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أجيز لكم أن تروا عني هذه الرسالة من سمعها مباشرة فتكون إجازته سماعية، ومن سمع عن طريق وسائل البث تكون إجازته لا بد أن يقيدها بأنه لم يسمع مباشرة وإنما سمع عن طريق البث. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد.